بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله، بكلمة هو الله بالضمير الغائب جه أول. لما تقول هو الله لكنك انت عايز ايه هو دي ايه؟ لما يقول هو الله احد بجيبها بهو الغائب دي، وبعدين يجيب التعريف عنه. قال لك ايه؟ مرة تكون الجملة الخبرية فيها المدلول عليه والدليل معنى. ازاي؟ ام قال لك حين يقول الله عن رسالته صلى الله عليه وسلم فيقول محمد رسول الله. قال لا، طب محمد ده لازم يبقى معروف، رسول الله هي المجهولة، فبيخبرهم عن شيء جديد، إنما محمد معروف. قال أكن بقولهم محمد اللي انتوا عارفين طفولته وعارفين حياته وعارفين أمانته وعارفين صدقه، هو ده اللي انا بتاعته رسول. يبقى أكن المبتدا هو دليل وجود الخبر. محمد محمد الذي تعرفونه طفولة وغلامية وفتى، هو ذا الذي اخترت الرسول. الله يبقى أن تاريخه يؤيد أنه إيه؟ يعني لو قلت لكم اختاروا لكم واحد كده يعني يبقى كويس فيكم ما كنتش هتجدوا إلا محمد. يبقى محمد ده معلوم، رسول مجهول. إحنا عايزين نثبت للمعلوم ده شيء مجهول ما يعرفوش، فجعلنا محمد نفسه هو الدليل على صدق السابق. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله الذي لا إله إلا هو ده كلام عن الله. الله يبقى علم وجود، كن ما فيش بقى زيه ده موضوع تاني. يبقى الله اسم علم على واجب الوجود. صفاته التانية بقى القادر المحيي المميت، دي صفات الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما علمنا أن كل شيء نعمله لازم نبدأه باسم، باسم مين؟ بسم الله. ليه؟ قال لك لأن ربنا خلق الجوارح وخلق ما ينفعل لها لا بقدرتها ولكن بإظهار الله لها. قال لها يا جوارح كوني عبد لمين؟ لصاحبك. عايز يمشي برجليك للمسجد يمشيبه، عايز يروح الخمارة روحيه، عايز يقول لسانه لا إله إلا الله طوعيه، عايز يقول ما فيش إله والعياذ بالله يبقى طوعيه. يا عين ما تبصيش ويبص الله، ده الخيار. ولذلك كل جوارح الإنسان منفعلة لمراد الإنسان صاحبها بتخيير من الله. قال لها كوني بتاعته لأنني هسأله عن هذا الاختيار، هيختار إيه مني. فإذا ما جئت لي بقى اشتكي لي وقلت عمل بي كذا وعمل كذا. وضربنا لذلك مثلا بالطقم العسكري اللي بيسميه وردية ولا بتاعته، يطلعوا معهم ضابط بقانون الجندية لازم يطيعوا أمر الضابط، والضابط قد يمكن منحرف يقول لهم على حاجات مش عارف ايه، يبقى لازم ينفذوها. انما لما يروحوا للاعلى يقولوا له ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا وعمل بنا كذا وعمل بنا. ولذلك تشهدوا عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم. طب ما لسان انت اللي قول، ويد انت اللي عملت، والرجل انت اللي ساعت، ما انا مامور منك انني اطيع، ما انا مسخر له بتاعه. انما لما اجي عندك، ولذلك هيقول في الآية بقى لما نروح بقى الاخره بقى كده: لمن الملك اليوم؟ ما عادش يا اخويا الجوارح هتعصاك وتشهد عليه وتقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا، لان ولايتك عليها ايه؟ ولايتك عليها انتهى. ثم هو الله لا اله الا هو. لا اله الا هو دي نفي واثبات. لا اله ده نفي، الا هو اثبات. الله. طيب هذه الجمله بيسموها بقى دلوقتي ما وإلا حكمة ثابتة، وهما في القطب معنى الكهرباء. يعني دي سالبة ودي ايه؟ ودي موجبة. والشرارة لا تأتي إلا من سالب وموجب. ثم دي تيجي بقى. أم قال لك إذا كان الله قد شهد نفسه بأنه لا إله إلا هو، يبقى أول مؤمن لله هو الله. أول من آمن بالله هو الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة بقى شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشهد، وشهدت العقول وأولو العلم بالدليل والبرهان. يبقى إذن كل شيء في الوجود إلها وملائكة ورسلا بيشهد أن لا إله إلا لا إله إلا الله، هو الله. وبعد ذلك حين يقول الله لا إله إلا أنا، نقول لك إما أن يكون كلام صدق، مش قادر أقول أو غيره، لأنه مش ممكن يكون إلا صدق. فإذا كان مش هو الصدق، طب الإله اللي عمل الحكاية دي من بقى؟ ما دريش إن في واحد بيقول أما فيش إله إلا أني، إن ما كانش دري يبقى ما ينفعش يبقى إله، وإن كان داري إيه اللي مخوفه يقول لا ده دي كذب على أنا اللي عامل. وصاحب الدعوة هي له إن لم يوجد له معارض. إحنا قاعدين في أوضة 20 واحد، وبعدين قام فلقينا محفظة فيها نقود، ولا فيش فيها إشارة من كارت ولا ورقة إنها بتاعت مين. يا ولد اسأل الناس اللي كانوا هنا عن صاحبه، كل ما يسأل بقول له محفظة. وبعدين لقينا واحد جاي ينهك ويخبط على الباب، الله كنت عندكم هنا ونسيت المحفظة، ولم يدعها أحد من العشرين، تبقى هي بتاعت مين؟ ولذلك يقول الله عشان يلزم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إيه يروحوا له يقولوا تعالى أنت خدت منا الكون إزاي؟ إحنا اللي عاملين أنت بتغرب. إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. إنما ما فيش، ما دام ما فيش يبقى الدعوة تصمت لصاحبها إلى أن يأتي مدعي آخر يقول لا دي ما شاء الله، ولم يأتي إلى الآن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب عن إدراكك، وما غاب عن إدراكك نوعان، نوع له مقدمات تستطيع أن تصل بها إلى الناس، زي ما بنجيب الهندسة ونجيب التمرين ونقول المطلوب كذا ونجيب الدليل، ده اسمه غيب عنك الآن. لكن الله أعطاك مقدمات له تصل بها لإيه؟ كل الابتكارات اللي بتوجد دي كانت غيبة. تلفزيون كان غيب، راديو كان غيب، تليفون كان غيب، كل دي كانت غيب، لكن الله جعل لها ايه؟ مقدمات توصل العقل لها. يبقى هي كانت غيبا في فترة ثم صارت مشهدا في فترة. وقد يكون غيبا عليك ولكنه ليس غيبا عن غيرك. لما ينسرق منك حاجة انسرقت هي غيب عنك، انما مش غيب عن اللي سرقها يا اخي، ومش غيب عن اللي تواهي، ومش غيب عن اللي شافهم، ومش غيب عن اللي دلهم. يبقى فيه غيب لكن له مقدمات قد يعرف بها. اللي سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، كل دي غيب. معنى غيب ان له مقدمات. ولذلك احنا زمان ضربنا مثل في الجامعه لطلاب الكليه الهندسه، مثلا اللي بيترجم على النظرية ايه 100 بيعمل ايه؟ بيقول كذا يساوي كذا حسب نظرية 99. طب وبيترجم على 99 برضو حسب نظرية كذا وحسب نظرية قبلها 80 مثلا، سلسل لحد النظرية الثانية، كذا يساوي كذا ومش عارف ايه حسب نظرية ايه 1. طب وبيترجم على 1 بقى مستقيم وأطلع مستقيم وبتاع زي بتنقى مثلا، جبت منين بقى؟ أم قال لك بأمر بدهي، معنى بدهي يعني مطمور في الكون. يبقى كل ابتكار مهما سما مطمور في الكون أمر بديهي، ولكن العقول هي التي إيه؟ هي التي تنتهي به إلى إلها. فكل شيء مبتكر ما تقولش ده جايبينه خلقينه، ده وصلوا إليه. ولذلك كان التعبير في الاكتشاف اكتشفوا، فكأنه كان ايه؟ كان موجود. موجود في ايه؟ في ادلته السابقه البدهيه. شيء يسلم لشيء، شيء يسلم. تعال وفي غيب عنك وغيب مش على غيرك، زي ما قلنا في السابق. ولكن الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه مخلوق، وليست هناك مقدمات تدل عليه إلا صاحبها. يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى دي ملوش لا مقدمات تعرف به ولا له خلق يعرفوه وخلق ايه يجهلوه. ولذلك الذي يدل على انه سمي كل اختراع اكتشاف يدل على ان الذين اخترعوا اولا كانوا مؤمنين بوجود الاشياء من الحق سبحانه وتعالى وهي موجودة فاكتشفوها. والله لو كانوا هم دول ابتدأوها ما كانوش قال لك اخترعوا. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله، طب عالم الغيب دي يحضر كويس، إنما الشهادة دي المشهود دي، طب ما هو الناس برضو تعرف. قال لك لا مشهود لك غير مشهود لغيرك. مشهود لك غير مشهود مشهود أيوه مشهود لغيرك. وهناك بقى كنا سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو في قول الحق سبحانه، المستشرقين أريين في قول الحق سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فالمستشرق فاجر يقول يعلم الجهر من القول، ثم ده قول مجبور، ايه العظمة فيها دي؟ ما تكتمون صحيح، اللي تكتمون اعرفه، انما الجهر ثم الجهر. قال لك هو قال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ولا جابها بصيغة الجهر، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون جماعة. أم قال لك خلي بقى جماعة مجتمع كده ويهتفوا بصوت أي حد، وبعدين تزعبس على من اللي صوت ما تعرفوش خلاص. قال لك ربنا أنا أعرف أحط الصد لصاحبه وجد لصاحبه وجد لصاحبه وجد لصاحبه. معرفة المجهول أقوى من معرفة الكتمان. نعم. في الوقت كنا زمان لما نيجي نسجل وسعد عبد النعيم يقول ده في صوت جه والاوتومبيل طوت ومش عارف ايه ويروح يتعب على ما ينقله مش عارف. دلوقتي لما وصلوا الى المساله دي ابتدوا يصنعون لكل مذيع او صوت وينفوا ما عداه، فلما يجي ياخذ طبقه صوته ويحطها في التسجيل ويطوته زي ما طوته. فاذا كان البشر وصل الى هذه يبقى رب البشر افتح. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله. طب وإيه يعني علاقة الرحمن الرحيم بعالم الغيب؟ ليه؟ أم قال لك ليظل غيب كل الخلق مستور على الخلق. ليه؟ لتسير حركة الحياة. ولذلك ما يقولش ما تتجسسش. ولذلك كانوا البيوت اللي كانت خصاص زمان معنى خص يعني شويه غاب كده معمولين وفيها فرق، قال لك اللي يبص من خرق منهم وصاحب البيت الخص ده يشوفه ويجيب نبره كده ويفتحها في عينه ما يعملوش ليه، لانه هو الذي اقترأ. وايه ليه؟ لان معنى بيوت ان البيوت كل واحد محفوظ فيها، حتى البيت الواحد كل واحد له أوضة مثلا وكل واحد له خلو لنفسه التاني مثلا. يعني الواحد في أوضة نومه غير قاعد في الصالة يبقى له لبس مخصوص، غير يخرج خروج عادي في الشارع، غير يروح نادي، كل حاجة لها ايه ده لبس مخصوص. فربنا بيده حافظ على هذه الأشياء محافظة على عورات الناس. ولذلك أمرنا أن لا نتتبع عورات أحد، لأن من تبعه حيتبع عورتك، وبعد ذلك يفسد رأي الناس في الناس، فإن كان فيك خصلة خير زهدوا فيك لما عرفوا من الشر. فيبقى أنت منعت خير عن مين؟ عن الناس. يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجني الثمار وخلي العود للنار. الرحمن الرحيم. ولذلك احنا قلنا هناك في قول الله حق سبحانه وتعالى في بداية القرآن بسم الله، بسم الله أتقدم إلى هذا عشان ينفعل لي الشيء. أنت ما جعلتوش منفعل بذاتك، ده بتسخير الله لك. بسم الله قد تكون عاصيا وتبتدع مش عارف ايه. يقول لك برضو قوله لانني برضو رحمن ورحيم، مش هحرمك عطائي علشان غبائك، هتاخد عطائي لانني بدي الكافر. نعم. عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو. الله شو جابها ثانيه ليه؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك. فيه ملك وفيه مالك. المالك هو الذي ياخذ شيئا في حيزه مهما كان، كل واحد يملك حاجه ان شاء الله يكون تبله لنفسه مش كده. والملك يملك المالك وما ملك، اللي هو بقى مسيطر على الدنيا. وكلمة الميم واللام والكاف بتتشكل بأشكال تعطي معاني، فهي ميم ولام وكاف. ملك الميم الأول مفتوحة والثانية إيه مكسورة، الثالثة بتبقى حسب الإعراب، فالكلام في الأول وفي الإيه ملك. طيب إذا قلنا إن ملك فتحناهم الاثنين بقت لها معنى ثاني. الملك خلاص. وإذا قلنا ملك بقت معنى ثاني، يعني الملك هو المالك والمملوك والملك. طب وإيه ملك؟ ملك فتحناها كده ونطقنا الملك. قال له مش هناك إيه بملكنا؟ بملكنا يعني ما كانش في إيدنا إننا نعمل غير كده، ما كانش في إيدنا إننا نعمل إيه. خلاص. الحق سبحانه وتعالى قال في سورة مالك يوم مالك يوم الدين، مالك مش ملك يوم الدين. ليه؟ لأن ملك كل واحد والملك يملك الكل، إنما أصل في الآخرة ما فيش حد هيملك حاجة، يبقى على طول إيه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. قدوس القدوس دي مبالغة في الطهر والتنزه، منزه عن النقص في كل شيء، طهور يطهر كل شيء، هو الطهور. هذه معنى ايه القدوس. ولذلك تجد تسبيح الملائكة سبوح قدوس، سبوح يعني ساعة سبحانه، يعني ما فيش حاجة زي، يبقى قدوس هو إياه. سبوح ايه رب الملائكة، رب الملائكة والروح. وقلنا بقى لو نظرت إلى ما وجد في الكون من تعديات على مال الحق وإعطاءه للناس، تجد في أشياء ما قدرش الناس يدوها للناس. مثلا الحق يسمي نفسه الرحمن، حد سمى اسم الله دي أبدا مع وجود كافرين وملاحدة؟ طب ليه ما سموش؟ ما تعدوش كده وقلنا على أسمي ولدي الله، ليه ربنا صرفهم؟ قال لك الصرفة دي تبقى من عند الله، إنما ده هم مصروفين. ليه؟ أم قال لك لأنه ما يقدرش يقول على دي يمكن الكلام ده صح ربنا يقضي هو الولد. ما حدش عمل. طيب الناس كرموا الناس وقال له أنت كذا وأنت كذا، ما فيش منك وأنت، إنما هل قال أحد لأحد سبحانك؟ أهدي برضو من الممنوعات على البشر، سبحانك ولا تقال إلا لك، ونتحدى إن واحد يقولها لحد الله. ولذلك الذين قالوا بالصرفة يعني إعجاز القرآن، صرف الله العرب عن أن يأتوا بمثله، ولولا صرف الله للعرب أن يأتوا بمثله كانوا يقدروا يجيبوا. أم قال لك طب ما انت جبت المعجزة من الأول، ما دام صرفوا على أنهم يقولوا هي أمة بلاغة، يبقى الإعجاز جه بقى. نعم. يبقى في حاجتين، ما تجدش له سمي نعم، وما تجدش حد قال لحد سبحانك، ما تقلش ما لم يقولها أحد لأحد. ولذلك جئنا في أركان الإسلام، الأركان الأسس اللي بني عليها الإسلام، مش هي الإسلام ده الأساس اللي انبنى عليه الإسلام، إذن فالإسلام فوقها، دي الأعمدة والمشاء اللي طلع عليها الإسلام. قلنا إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، مش كده؟ وهذه يقولها الإنسان في العمر ولو مرة واحدة، نشهد أن لا إله إلا الله. خلاص. وبعدين إقام الصلاة. طيب إقام الصلاة وبعدين إيه؟ إيتاء الزكاة. طب إيتاء الزكاة يمكن ما عنديش مال ولا ليه حركة، سقط عني. طب صوم رمضان مش مستطيع ولا مسافر، حج البيت ما عنديش استطاعة، يبقى ايه اللي فضل؟ طب لا اله الا الله الكلمة الاولى دي بنقولها مرة واحدة تكفي مرة واحدة. ام قال لك ما فيش الا الصلاة هي اللي ملهاش بديل. ليه؟ كل الاركان كانت بتكليف للوحد، ولكن الصلاة وحدها كانت بالتكليف المباشر من رب محمد الى محمد. وما دام كانت بالتكليف المباشر من رب محمد الى محمد يبقى دي ما تسقطش. ولذلك قلنا زمان ان الرئيس لاي دائره اما يكون عنده طلب حاجات روتينيه بيمضي وخلاص، يودي الورقه دي هنا ويوديها هنا ويوديها خلاص. حاجه مهمه شويه يقوم يكلم صاحبه يقول له التليفون جاي لك الورقه الفلانيه يبقى خد بالك منها مش عارف ايه. في شيء اهم شويه يقول له تعال لي هنا احسن انا عايزك، اهي تعال لي هنا احسن انا عايزك، عشان يكون الايه الفرض بقى ايه. ولذلك لما كانت الصلاة لا تسقط حتى ولو كان الإنسان حرام، ما دام عنده وعي لازم يصلي، بغموش عينيه بأن يخطر أفعال الصلاة على قلبه بس ما تسقطش أبدا، لأنها تكليف من الله عزيز ونادر. ولما كانت كذلك جعل الله فيها بقية الأركان، فبقية الأركان التي تسقط عاشت في الصلاة، لأنك في كل صلاة وفي كل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي كل صلاة تزكي، لأن الزكاة كما قلنا أنت بتدي حتة من المال اللي هو إيه فرع وجود زمن للعمل. المال فرع العمل والعمل عايز إيه زمن، يبقى الصلاة خدت الزمن ده، يبقى مش خدت ثمرة الزمن، ده خدت حتة من الزمن نفسه، يبقى أبلغ من الصوم ولا لا؟ ده إيه؟ يبقى الزكاة بتاخد حتة من المال، لا حتة من الملاهي، إنما المال بيفضل زي ما معلش كده. ده هي عمل خدت الزمن اللي بيجي منه الإيه؟ اللي بيجي منه العمل. طب والصيام قال لك برضو خد حتة من الصلاة. ليه؟ لأن في حاجات تصح أن تفعلها في الصيام ولا تصح أن تفعلها في الصلاة، يبقى إذن الصلاة إمساك عن أشياء وزيادة عن الصوم كمان، برضو تتكلم ومش عارف وتجري وتعمل دي وتعمل دي الله الله الله. لكن الصلاة ساعة ما تيجي تصلي الشيء اللي كان محل لك تعمله هو صيام، تجري تتكلم اتمنع، يبقى إذن صيام وزيادة ولا لا؟ طيب علشان حق البيت اللي هو الركن الأخير المستوفي الأركان كل فرض عمال بتتحرى أنك أنت متسجل إيه، يبقى من اللي قال لك الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، فقد هدم الدين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو طاهر في ذاته عن كل نقص ومنزه عن كل إيه؟ عن كل غير كمال. السلام، السلام مشتق هو من السلامة، السلام كله سلامة. ولذلك حينما بلغت خديجة ان ربنا بيحييك بالسلام قالت ايه؟ الله السلام، هو الله هو السلام. يبقى ما دام سلاما في نفسه ما فيش فيه ايه جوارح تتعارض مع ذاته، يعني الجوارح منسجمة وهي بعضها، والسلام المطلوب للناس ان كلهم يكونوا منتهين. ولذلك لما يجي واحد يمشي على واحد يقول له السلام عليكم لانه طارق عليهم، من يعرفش طارق بشر ولا يقول السلام عليكم انا جاي من سلام، واحنا نرد عليه لانه غريب عنا نقول له وعليكم السلام، الى ان يحيي الملائكه يا اهل الجنه يقول ايه سلام عليكم تبتم، فما عادش في اذيه. وبعدين يلاقيها شويه يقول ايه سلام قولا من رب رحيم. المؤمن، المؤمن طب مؤمن يعني ايه؟ قال لك الماده دي مره تستعمل متعدية، ومرة تتعدى إلى ما بعدها بحرف هو الباء مرة واللام مرة أخرى. فإذا كانت متعدية تجد فيها في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الإيه؟ الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويتخطف الناس من حولهم وجعلنا لكم حرم آمن، جعلهم آمنين من أن يخافوا شيئا. تبقى دي متعدية بنفسه، لكن مرة تتعدى بالباء. فإذا تعدت بالباء هي ما آمن به يعني اعتقده. طب ومرة تتعدى بالله، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. إذن آمن تستعمل هذه الاستعمالات كلها. فإذا كان الإيمان بالله يبقى هو ولا من آمن بنفسه، وإذا كان باللام يبقى التصديق هو المصدق لرسوله بالمعجزة، مش كده؟ طيب المصدق هات بقى بالإيه؟ مؤمن. بعض الناس قال مؤمن أي مؤمن، ما هو مؤمن خلق ما هي آمنه، ما هي إيه؟ ما هي آمنه. يبقى إذن إما أن تستعمل متعدية يبقى بيمنع عنك الخوف، أو تستعمل بالباء يبقى الاعتقاد، أو تستعمل باللام يبقى إيه؟ للتصديق. المهيمن، المهيمن هو القيم على كل شيء في حاجات كثيرة، هو المتصرف فيه. مهيمن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني الكلمة له. العزيز، احنا بنقول في حياتنا كده ده الشيء ده عزيز نادر مش موجود يعني، صحيح ما فيش منه. طب دي واحد، او عزيز يغلب ولا يغلب، يغلب ولا يغلب. الجبار، الجبار تأتي مرة في جانب الله وتأتي مرة أخرى في جانب خلق الله، وإن فيها قوما جبارين. قال لك ده ذلك كما الجماعة اللي هم إيه عصام الأكتم ويخوف، ساعات ما تشوفهم كده تخاف من شكلهم. في قوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني مبالغين في الله. طب وما أنت عليهم بجبار، من تش مسلط يؤمن ولا الله. إذن لها معنى في الخالق ولها معنى في المخلوق. طب في الخالق تبقى إيه بقى؟ لو إحنا عرفنا بقى كلمة العوام في تسمية الذي يعالج العظام المكسورة، نقول مجبر يعني بيرد العظام إلى إيه، ما بيعملش حاجة بدلاً إلا أنه بيجيب العظم ويحط ويا العظم كده بحكمة، وبعدين يسيب الجسم يعمل إيه، ولا بيعمل أي حاجة ويربطه بس. الله، يبقى إيثهم جبار كل كسر، جبار كل فقر بغنى، جبار كل مرض بعافية. يعني من ناحية الإيه الذي جبار. فإذا أردنا أن نعرف الفارق بين الصفة في الحق والصفة في الخلق، نقول الصفة في الحق ذاتية والصفة في الخلق موهوبة، والموهوب قد يسلب، والموهوب قد يسلب مش بذاته. العزيز الجبار المتكبر، متكبر برضو فيها صفة مذمومة في الخلق ولكنها في عظمة الخالق. ليه؟ لأن المتكبر في الخلق بيتكبر تكبر لا ذاتية فيه، إن تكبر بصحته فقد يمرض، وإن تكبر بماله فقد يفتقر، وإن تكبر لحكمه فقد يعزل. الله، يبقى مش ذاتية. إنما في الله ذاتية. طب وليه؟ قال لك لأن المتكبر ذا معناه ما حدش يغذر يقول له أنت قدامي خشعت لحاجة، أن واهب الحاجات، ويتكبر أن يظلم الغير. وما ربك بظلام للعبيد، دي من كبريائه. ليه؟ لأن الظلم معناه أنك تاخد حاجة من واحد عشان تزود اللي عندك. هو متكبر عن هذه الصفة، مش عنده الصفة دي. ليه؟ لأن هو واهب الأشياء، وما دام هو واهب الأشياء برش. ثم التكبر إن ما يبقاش حد زيه أبدا، عشان الكل يبقى نصيبه من كبريائه واحد، كل واحد له نصيب من الكبرياء. لأن لما ربنا يكون كده ما متكبر على الكل يبقى كلنا نخاف، يعني مش جاي في جانب حد. سبحان الله عما، شوف ختمها بإيه، سبحان الله عما يشركون. فإذا قال يعني تنزيه لله عما إيه، عما يشركون به. ولذلك قلنا زمان أن الجن كانوا أصدق استجابة منا، كما كانوا أصدق استجابة في سورة الرحمن حينما قرأها الرسول عليهم. كانوا عندما أقرأوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. الله، فديه كبير. وبرضه وفهمين فهم دقيق. ولذلك ايه في سورة الجن تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله تعالى عن هذه ما اتخذ صاحبة، فكأنهم علموا أن يمكن أغلب الفساد من الصاحبة والولد، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. سبحان الله عما يشركون. هو الله برضه، هي هو الله الخالق، الخالق والبارئ والمصور في خط واحد، لأن الخلق إيجاد معدوم، والباري خلقه على هيئة ليؤدي مهمته، زي ما تبر الألم عشان بتكتب به، وتبر القوس عشان تصوبه كده يصيب. يبقى الخالق إيجاده من عدم، وبعدين ينخلق على هيئة يؤدي المطلوب فيه. الولد قال لأبوه الولد حداد، والله قال له يا بدل الولد سعيد عمال يعوق في الحديد اللي انت حطه العدل، عمال يعوق فيه. أما أبوه ضحك قال له الولد عشان اصلا بيعمل خطاف، بيعمل خطاف لازم كده ينتن عشان ايه. فالولد شايف ان ما دام عمود كده العدل عدل كده يفضل عدل، يقول لا بيؤدي لي اهدي بقى. يبقى الخالق ايجاد معدوم وبارئ على هيئه ليؤدي ايه مهمته. كويس. المصور يصوره كيف شاء في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى دي طلاقة الإيه؟ أولا خالق قدرة تبرز، والقدرة لا تبرز إلا ما أراده الحق. يبقى الإرادة بترجح إن أردي، يبقى الإرادة توجد ثم القدرة تجيب ثم البارئ يوضبها على وفق ما تؤدي عملها، وبعد ذلك يأتي المصور فيعطيها الصورة. لما تنزل إلى الصور كده ما تجدش، مش ممكن تجد صورة زي صورة دي، اسمها طلاقة القدرة. طلاقة القدرة، لأن حتى المهندسين الذين يصنعون الأشياء بيعمل قالب ياخد عليه الايه الكوبايات كلها، قالب كده ويعمل وياخد عليه الكوبايات كلها، وده ليه؟ لأنه ما يقدرش يعمل كل حاجة بحاجة، لا بيعملها ايه كلها بايه بقالب واحد. انما هو لا، في طلاقه القدره يخلق ده ويعمل ده ويعمل الصوره دي غير الصوره دي والصوره دي. ليه؟ لانه يريد ان يوجد سمه التميز للخلق. لان لو واحد زي واحد يمكن واحد يقول لك ده فلان، يقول لك ده مش هو يا اخي، انت ظلمت. يبقى لما يكون كل واحد ايه، ولذلك ادي حكسه الفش والتشبيه ها جت عشان كده. مختلفة ولا مش مختلفة؟ وبصمات الصوت اللي هي جديدة دلوقتي مختلفة ولا مش مختلفة؟ أهودي من طلاقة القدرة في إيجاد الصوت بدأ قادرين على أن نسوي بنانا. لا ما سويش بنان، خلي كل بنان له خرطة واحدة. فخدوها الأول وبعدين بقى دلوقتي عملوا إيه؟ بصمة الإيه؟ الأصوات. هو الله الخالق البارئ المصور. كلمة الخالق هي اللي يوجد من عدم، هي القضية التي لم يناقضها مخلوق مهما كان كافرا، قضية الخلق دي. ولذلك هناك يقول ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما يقولون الله. طب ما دام هو اللي خلق الإنسان وخلق الأرض السماء، طب انتوا بقى كل ما كل شيء بقى نعمته، شيء خلق لكم سماء وأرض، وشيء خلقتم له وهو أنتم. لا هم حد ادعى أن خلقهم ولا أنت حد تدعي أنك خلقت. إزاي بقى؟ أم قال لك الأدلة التفصيلية يقول لك تعالى بقى نبحثها عقليا كده. طب الكون موجود قبل آدم، فآدم وجد فطرأ على كون، هل الطارئ على كون يقول أنا اللي عملته؟ ما يقدرش يقول أنا اللي عملته، لأنك أنت طارئ فوجدته. طيب إذا كان الولد اتولد كده وبعدين وجد أهله مش عارف إيه وبتاع وكده وعمالين يأكلوه ويشربوه ويذروه ويعملوا فيه الحاجات اللي ما يقدرش يعملها لنفسه، يقدر الولد يقول أنا اللي خلقت نفسي؟ الله. يبقى إذا لا يمكن لإنسان أن يدعي أنه خلق، ولا خلق السماء والأرض لأنه طرأ عليها، والطارئ على الشيء لا يدعي أنه هو الذي أوجده لأنه وجد فيه. وكذلك الإنسان لا يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق الناس، لأنه لو قال كلمة زيدية بقولك أبوه يضربه يبقى قضية الخلق دي هي القضية الأولى اللي ما حدش يقدر إيه فيه. وما دام هو اللي خلق الكون لك وخلقك قبل بعد ما خلق الكون، يبقى ما يصحش بقى تتكبر عليه. احنا ضربنا مثل وقلنا انسان راكب طياره والطياره سقطت به في صحراء ولم يجد احد فيها ولا اي حاجه فيها، ثم غلبه الهم فنام، ثم استيقظ فجاه فوجد مائده عليها طعام من أشهى الأطعمة، فقعد يبص كده ويبص حوالي ما يلاقيش حد، قعد يزور حواليه كده مين اللي عمل العملية دي؟ هل يدعي أنه هو الذي عملها؟ لا ما يدعيهاش، يبقى بيدور على اللي عملها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا دي ولا دي. يوم بعدين لقى بعيد واحد جاي يجري، قال له ايش مين اللي عمل؟ قال له رجل سيد هذا المكان بيننا وبينه كذا كيلو، وشاف الطياره وهي وقعت اود يكون الاكل ومش عارف ايه بتاعه حاجه دي. الله. يبقى اذا ساعه ما تشوف حاجه مالكش دخل فيها لازم تعرف مين اللي عملها سببها ايه. ولنا بالعقل لما نكون قاعدين كده في اوضه والجرس ضرب، كلنا يؤمن بان طارقا بالباب، لكن حين ندخل في تفصيل الطارق نختلف، راجل ولا امراه، طفل ولا مش عارف ايه، جاي شامت ولا جاي عايز ايه، اسمه ايه، مراد ما تعرفش. اذا انت لا تعرف الا الوجود فقط، ان حد وعد موضوع. فاذا دخلنا بعقولنا عشان نتصور الغير ده ما حدش يعرفه حتى ينبهه عن نفسه. من أنت؟ قل أنا فلان. طب وجاي ليه؟ جاي لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى من الذي دل على نفسه أولا؟ الحق سبحانه وتعالى. أنا اللي خلق، إن كنتم تبحثوا عن الخالق أنا اللي خلق، وبعدين ما حدش ادعاه، يبقى هو اللي خلق ولا لا؟ يبقى هو اللي خلق. قضية الخلق هي القضية الأولى التي لم يدعها أحد حتى عن قوان الملاحدة. البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أسماء، ما هو الاسم؟ هو الاسم هو علم على المسمى. طيب وحسن ذي وصف، يبقى متى انتقل الوصف الى اسم؟ ام قال لك اذا اشتهر به يبقى هو، ما دام يشتهر به يبقى هو. ازاي؟ ام قال لك ما الحسنى يعني ايه؟ ما تجيش صفات وفيها اخر، يبقى دي تحدد. ولذلك قال صفات الحسنى مع ان اسم مذكر، الحسان الاسماء الحسان وله الاسماء الحسان، يبقى دل على انها ايه؟ صفات. يبقى الله علم على واجب الوجود اللي له صفات كده، بس الصفات مبالغ فيها بتاعته هي الوحدة. فاذا قيل الاول تبقى لا تطلق الا عليه، اذا قيل الملك فلا تطلق الا عليه، المغني لا تطلق الا عليه الله. يبقى اذا الصفات شيء وجد وصار على الاسم فينا احنا طارق. وبعد ذلك اذا اطلق، ساعه ما يكون مثلا واحد مشهور بالشعر، من الياد جاي عندك يقول لك ده الشاعر، يعني يقول ده شوق ياد جه اهو. يبقى اذا مر الوصف لشده التصاقه بصاحبه وتفوقه فيه بحيث اذا اطلق ينصرف اليه، يبقى دي بقت ايه؟ اسماء. وحسنى، حسنى لانها دلت على صفات الكمال في الحق، انما الله بيدل على الوجود فقط. لكن انا لما اقبل على عمل الاشياء لا تنفعل لي بقدرته، وانما تنفعل لي بتسخير الله لها الي. فاذا بقى اقبل باسم الله، زي القاضي ما يحكم يقول باسم الايه؟ باسم الشعب، باسم الله. مش كده؟ هو ما بيحكمش كده، ما جايش وقعد كده على منصة القضاء وقعد يحكم، ده قاعد يحكم ايه؟ فتنفعل لك الاشياء ايه؟ طب انا عايز عمل يحتاج الى قدره ويحتاج الى حكمه ويحتاج الى كذا كذا صفات، بدل ما اقول باسم العزيز وباسم الحكيم وباسم مش عارف الغني اغنني وعزني، يقول لك باسم الله فقط. تقول باسم الله الجامع لكل صفات الايه؟ الخير وتجليات الاسماء. نعم. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والى لقاء اخر ان شاء الله.